وهم مقرون بهذا. إذا كنتم تقرون أن الله هو رب السماوات والأرض، كيف تتخذون من دونه وليا تتولونه وتصرفون له العبادة وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ والمعبود إنما يعبد العابد لما يحصل له من النفع، والنفع إما أن يكون المعبود مالكا لما يريد عابده منه، أو شريكا للمالك، أو معينا ظهيرا، أو شفيعا عنده. وهذه الأمور كلها نفيت عن المعبودين من دون الله، كقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا نفي الملك، وما لهم فيهما من شرك نفي الشركة، وما لهم منهم من ظهير نفي المعاولة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، هذا نفي للشفاعة. فتعلق فبطأ جميع ما يتعلق بالمشركون، ولهذا هذه الآيات قطعت عروق الشرك كلها، جميع ما يتعلق به المعبود من عابده، إما النفع، إما أنه مالك لما يريد عابده منه، أو شريكا للمالك، أو معينا وظهيرا، أو شفيعا عنده. وقد نفى الله هذه الأمور الأربعة نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى، فبطلت بذلك عبادة غير الله. قل من رب السماوات قل له قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر، إذا ماذا تريدون منهم؟ ما يملكون لأنفسهم، فكيف يملكون لكم؟ كيف يملكون لغيرهم؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير، يعني فكروا، هل يستوي الأعمى والبصير؟ الأعمى هو الذي يعبد غير الله، والبصير الذي نور الله بصيرته ووحد الله وأخصر عباده، أم هل تستوي الظلمات والنور؟ لا تستوي، لا يستوي الموحد ولا يستوي المشرك. قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، يعني هل هؤلاء المعبودين من دون الله هم خلق مثل خلق الله، تشابه الخلق عليكم، ما تدرون، ما تدرون ولا تفرقون بين خلق هؤلاء المعبودين لكم وبين خلق الله، وهذا لا يوجد. أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلق فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء ليس للمعبودين خلق، فكيف تعبدونه من دون الله؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. في هذه الآية في مناقشة ومجادلة للكفار وإبطال لدعواه لاعتقادهم لو كانوا يعقلون، وفيها تقرير التوحيد وأن الله هو رب السماوات والأرض وهو الخالق سبحانه وتعالى، وهو الذي بيده النفع والضر، هو المستحق العبادة، والمعبود من دون الله ليس خالقين وليس بيده نفع ولا ضر وليس بيدهم شيء من التصرف، فكيف يعبدون من دون الله؟ نعم. أحسن الله إليك. قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه والباطل في اضمحلاله وفنائه، فقال تعالى أنزل من السماء ماء أي مطر فسالت أودية بقدرها أي أخذ كل واد بحسبه، فهذا كبير وسع كثيرا من الماء وهذا صغير وسع بقدره، وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها، فمنها ما يسع علما كثيرا ومنها من لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها. فاحتمل السيل زبدا رابيا أي فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زبد عال عليه، هذا مثل. وقوله ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع الآية، هذا هو المثل الثاني، وهو ما يسبك في النار من ذهب أو فضة ابتغاء حلية أي ليجعل حلية نحاس أو حديد، فيجعل متاعا فإنه يعلوه زبد منه كما يعلو ذلك زبد منه. كذلك يضرب الله الحق والباطل أي إذا اجتمع لا ثبات للباطل ولا دوام له

فاحتمل السلو زبدا رابيا. هذا المثل الأول، المطر الذي ينزل على الأودية، والأودية متفاوتة منها الكبير ومن الصغير، فتأخذ من الماء على قدر حالها، فالوادي الكثير يحمل ماء كثيرا، والوادي الصغير يحمل ماء صغيرا، والمتوسط يحمل متوسطا. وهذا مثل للقلوب، للقلوب فإنها أوعية للعلم. ثم هذا الماء وهذا المطر يحتمل زبدا رابيا فوقه، زبدا رابيا فوقه، فهذا الزبد الذي يكون فوقه يذهب ويضمحل ويعلق بالشجر بطرف الوادي. فكذلك القلوب والأوعية، القلوب أوعية للعلم، فالعلم يثبت في القلوب، والشك يضمحل ولا يبقى. فمثلا من نفعه الله وتعلم الشريعة، تعلم شريعة الله وعمل بها واستقام على دين الله، فهذا مثل الماء الثابت الذي يثبت في الأودية. وأما من لم يقبل هدى الله مثله مثل هذا الزبد الذي يضمحل ولا يبقى. وكذلك المثل الناري، قال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلة أو متاع زبد مثله. فالصائغ حينما يحمي الذهب على النار لأجل أن يصفيه ويخلصه من الدخل ومن الزغل، يخرج الوسخ والحديد، وهو كالزغل وكالزبد، ويضمحل ولا يبقى إلا الذهب الخالص. فالنار تخرج إذا تحمي عليها الذهب والحديد وغيرها، تخرج الزغل والدغل والذي يعلق بهذا الذهب، ولا يبقى إلا الذهب الخالص. وكذلك القلوب لا يستقر فيها إلا الحق واليقين والتوحيد والإيمان. وأما النفاق والشك والذي لغير الله فإنه يزول ولا يبقى. ولهذا قال سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السلو زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلة أو متاع زبد مثله. يعني مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، يحمى الذهب على النار حتى يجعل مصاق، يجعل حلية، يجعل مثلا سوار أو غوائش أو خواتم، يحميه على النار الصائغ، ثم يطوعه بعد ذلك ويجعله مصاغا، فإذا أحماه في النار فإنه يذهب جميع ما يعلق به من التراب والحديد والأوساخ وغيرها مما لم يكن ذهبا خالصا ولا يبقى إلا ذهب الخالص. ولهذا قال سبحانه ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، يكون فيه زبد وهو الزغل. فهذا مثل لثبات الحق في القلوب، وهذا مثل لزوال، والزغل مثل لزوال الباطل وذهابه، كذلك يضرب الله الأمثال. وكما في سورة البقرة ضرب الله للمنافقين مثلا مائيا ومثلا ناريا، قال في المثل الماء الناري مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عم فهم لا يرجعون. فهم أبصروا الحق وظهر لهم الحق لكنهم لم يقبلوا هدى الله، فانطفأ عليهم هذا النور فلا يدرون، فصاروا في ظلمات لا يبصرون، صم عن سماع الحق، بكم عن الكلام في الحق، عمي لا يرون الحق وإن كانوا يبصرون أمور الدنيا ويسمعون أمور الدنيا. ومثل النار الماء قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، مطر من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في أذان من الصواعق حذر الموت، لأن الوعيد يزعجهم لأنه ليس عندهم إيمان وليس عندهم ثبات، والله محيط بالكافرين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل الحديث المشهور حديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري، حديث عظيم، ضرب قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث يعني مطر أصاب أرضا فكانت منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها طائفة أخرى أمسكت الماء فحتى شرب الناس وسقوا ورعوا، وكان منها طائفة أجادب لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقل هدى الله الذي أرسلت به. قال العلماء إن هذا الحديث فيه بيان أقسام الناس، أقسام الناس أمام العلم الذي بعث الله به نبيه من الكتاب والسنة. فالطائفة الأولى مثل ضرب لها مثل بالطائفة النقية من الأرض التي الخصبة تقبل الماء وتنبت الكلى والعشب الكثير، قال هذا مثل العلماء والفقهاء والمحدثين الذين فجروا يا نبي عن النصوص واستخرجوا الأحكام ونشروها بين الناس وعلموا الناس فاستفادوا بأنفسهم وأفادوا غيرهم، مثل هذه الطائفة الخصبة استفادت هي وفادت غيرها. والطائفة الثانية التي أمسكت الماء مثل المحدثين الذين حفظوا الأحاديث وضبطوها وأوصلوها إلى الناس، ولكن ليس عندهم ليسوا كالطائفة الأولى معهم فقه واستنباط الأحكام، لكن ضبطوا الأحاديث وحفظوها وأوصلوها إلى غيرهم فجاء من بعدهم واستنبطوا الأحكام واستخرجوا الفوائد منها. وأما الطائفة الثالثة فهي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لم تسد بنفسها ولا تفيد غيرها، لم تمسك الماء حتى يستفيد الناس ولم تنبت كلاء ولا عشبا، فهذا مثل من لم يقبل هدى الله، مثل من لم يقبل هدى الله ولم يعمل بالشريعة ولم ينتفع بها ولم يؤمن بالله ورسوله، هذا مثل مائي. والمثل الناري ضربه النبي صلى الله عليه وسلم فيه، قال إن مثلي مثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجاءت الجنادب وهذه الحشرة تقع فيها فأنا وجعل يحجزها ولكنها تتفلت وتقع فيها، فأنا أحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون من يدي وتقعون فيها. والأمثال فيها فوائد عظيمة، قالت وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، ينتقل الإنسان من المثل الحسي إلى المثل المعنوي. نعم صلى الله عليه. قوله تعالى للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. يخبر تعالى عما آل السعداء والأشقياء فقال للذين استجابوا لربهم أي أطاعوا الله ورسوله وانقادوا لأوامره وصدقوا أخباره الماضية والآتية فلهم الحسنى وهو الجزاء الحسن، كقوله تعالى مخبرا عن ذي القرنين أنه قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله والذين لم يستجيبوا له أي لم يطيعوا الله لو أن لهم ما في الأرض جميعا أي في الدار الآخرة لو أن يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهبا ومثله معه لافتدوا به، ولكن لا يتقبل منهم لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا. أولئك لهم سوء الحساب أي في الدار الآخرة أي يناقشون على النقير والقطمير والجليل والحقير، ومن نوقش الحساب عذب، ولهذا قال ومأواهم جهنم وبئس المهاد. نعم، في هذه الآية الكريمة بيان مآل السعداء ومآل الأشقياء، فمآل السعداء الجنة والكرامة ومآل الأشقياء النار والخسارة والهلاك وغضب الجبار. للذين استجابوا لربهم الحسنى، الذين استجابوا لله وانقادوا لشرعه وأطاعوا الله ورسوله وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه وصدقوا أخباره الماضية والآتية استقاموا على دين الله ووقفوا عند حدود الله لهم الحسنى، لهم الجزاء الحسن. لهم جزاء الحسن. يدخلهم الله جنته دار كرامته ويتمتعون فيها ويحل عليهم رضوانه، وهذا أعظم نعيم. والذين لم يستجيبوا لله ولم ينقذوا شرعه ولم يمتثلوا أمره ولم يوحدوا وخلصوا العبادة، هؤلاء لهم الشقاء والخسار والهلاك وغضب الرب سبحانه وتعالى، ومأواهم النار، ولا يستطيعون أن يدفعوا عنهم عذاب الله، ولا يمكن أن ينقذهم أحد من عذاب الله. لو اجتمع الخلق كلهم على أن ينقذهم من عذاب الله ما استطاعوا، ولا يستطيعون أن يفدوا أنفسهم، ولو أن لهم من الأرض ومثلها معها ليفتدوا به من عذاب الله ما قبله الله منهم. وليس لهم مقير ومصير ومقر إلا النار والعياذ بالله، وبئس النار. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، يعني لو أتوا بملء الأرض ذهبا ومثله معه من مرتين لافتدوا به، لأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا، ما فيه إلا الحسنات والسيئات يوم القيامة. أولئك لهم سوء الحساب، لهم سوء الحساب، يناقشون ويسألون عن النقير والقطمير، ومن نقش الحساب عذب، ومأواهم جهنم مصيرهم ومقرهم واستقرهم، وبئس المهاد، بئس مهادهم ومقرهم، كما قال سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يخرجوا عن النار، كما قال في الآية الأخرى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، صلى الله عليه والعافية. نعم. قوله نعم. تعالى نعم، المؤمن هو نعم يحاسب، لكن يعني يحاسبون على أعمالهم ثم يساقون إلى النار، لكن لا توزن أعمالهم. المؤمن توزن أعماله، وأما الكافر فلا توزن أعماله، لأنه لا حسنات لهم، وإنما تحصى عليهم أعمالهم ويقرون عليها هذا النقاش، ثم يساقون إلى النار سوقا نعوذ بالله. يوم نسوق المجرمين إلى جهنم وردة، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة. وأما المؤمن فإنه توزن أعماله، وأما الكافر فليس له حسنات توزن، وإنما تقرر عليه أعماله، يقرر عليها، وهذا هو مناقشته، ثم يساق إلى النار نعوذ بالله. صلى الله عليه. قوله تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. يقول تعالى لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي أنزل إليك يا محمد من ربك هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه، بل هو كله حق يصدق بعضه بعضا لا يضاد شيئا منه شيئا آخر، فأخباره كلها حق وأوامره ونواهيه عدل، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب. فلا يستوي من تحقق صدق ما جئت به يا محمد ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير ولا يفهمه ولو فهمه من قاد له ولا صدقه ولا اتبعه، كقوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال في هذه الآية الكريمة أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أي أفهذا كهذا لا استواء. وقوله إنما يتذكر أولو الألباب، أي إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول السليمة الصحيحة، جعلنا الله منهم. آمين. نعم، بس بعده الصف لهم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون. تابع الآيات هذه تابع لها. نعم، الذين. وقوله تعالى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.